وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. تربية النفس ضرورة لا غنى لأحد من الناس عنها، ولا تستقيم حياة الإنسان إلا بتعاهدها وإصلاحها وتربيتها. وأحوج الناس إلى تربية النفس هم الصالحون والدعاة وطلاب العلم. تربية عملية ارتقاء بالإنسان من خلال التعليم، من خلال التدريب، من خلال القدوة، من خلال التوجيه المباشر، من خلال التوجيه غير المباشر. يعني أي عمل مقصود يراد به الارتقاء بالإنسان في علمه وخبرته ومعارفه فإنه داخل في مصطلح التربية. النفس إن لم تشغلها بالطاعة دعتك إلى المعصية. لا بد من إدارة للذات جادة، وتقويم للنفس ومحاسبة، وبناء إيماني وعبادي وعلمي وعقدي. بناء النفس أمر كان من شأن الأنبياء قبل النبوة والرسالة وبعد النبوة والرسالة. فإذا كان الأنبياء وهم رسول الله عز وجل الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى واختارهم ثم أكرمهم بالوحي بحاجة إلى تربية النفس وبنائها، فغيرهم من باب أولى. جانب التعلم ليس قاصرا فقط على تلقي المرويات وتلقي أقوال الرجال وما يتعلق بها، بل جزء كبير من يتحقق فيه هذا المعنى، وهو إصلاح النفس وتعاهدها وتعلم الهدي والسمت وإصلاح العيوب. سيتناول هذا المساق وحدات خمس أساسية. الوحدة الأولى مقدمات أساسية نتحدث فيها عن أهمية تربية النفس وعناية الأنبياء والسلف بهذا المجال. ثم الوحدة الثانية معالم نتحدث فيها عن معالم عامة في تربية النفس، الاستمرار، التكامل، الصبر، التدرج إلى غير ذلك. ثم نتحدث عن مجالات تربية النفس في الوحدة الثالثة، يعني ما هي المجالات التي تتضمنها تربية النفس. أما الوحدة الرابعة فهي بعض الوسائل المعينة على تربية النفس. ثم نختم بالوحدة الخامسة وفيها تحديات وآفات، غالبا هي إجابة على تساؤلات جوهرية ملحة في تربية النفس. أسأل الله عز وجل أن يصلح لنا ولكم نفوسنا إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كونوا معنا في مساق تربية النفس مع الدكتور محمد الدويش، المشرف العام على موقع المربي. الآن التسجيل متاح في هذا المساق على الرابط التالي www.zadi.net.